تعتب طوحتها سامرية وانا تقهوى الليل همه نوجس شرها تعتب طوحتها سامرية وانا تقهوى الليل هم نهوجة كم شلتها نخوه وطيب وحمية وانصوبتني قلت لا بأس لا بأس وفي وحسب ان الاوادم وفية وانا اعرف ان الجود والطيب نومس لين انتفضت بطعنتين خفية من ناس ما كنت اعتبرهم من الناس جتني سهوم الغدر منهم هدية وانا تصبر واطرد الياس بالياس يا ما ويا ما حولوها عليا بعض الأوادم ما بها ذرة حساب صوحتها سامرية وأنا تقهوى الليل هم نهجس كم شلتها نخوة وطيب وحمية وانصوبتني قلت لا بأس لا بأس نظراتهم ترمي سهوم المنية وبصمتهم يحيون الأحزان يا رأس يجون واحد بس بالفين نية وأجيلهم صافي لو البال محتاس هذا وانا يدني عليهم ندية وبصدق شايلهم على العين والرأس وشلون أجل لو جيتهم بالخطية والله مسلم منهم برد الأنفاس أحاول أنسى والمواجع طرية وأقول يمكن كنت أنا إنسان حساس تحاوشوني والنوايا ردية يا شينها لجت لك من أقرب الناس أحاول أنسى والمواجع طرية وأقول يمكن كنت أنا أحيان حساس تحاوشوني والنوايا ردية يا شينها لجت لك من أقرب الناس شرها تعتب طوحتها سامرية وانا تقهوى الليل هم نهجس شرها تعتب طوحتها سامرية وانا تقهوى الليل هم نهجس كم شلتها نخوه وطيب